حصريا على موقع أغاني ونغمات. يا ليل يا عين يا ليل، يا ليل يا عيني يا ليل. الناس معادن ومن غير المعادن ناس قلوبهم حجر، وناس قلوبهم ماس ماس، وناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس، وناس قلوبهم طباعها الشك والوسواس، وناس قلوبهم ملايكة لكافة الأجناس، وناس قلوبهم طباعها الشك والوسواس، وناس قلوبهم حليب، وناس قلوبهم لهيب، وناس قلوبهم إذا حنت لجرح يطيب، وناس قلوبهم لا بتودي ولا تجيب، وناس قلوبهم يا عيني سيع كل الناس، وكل دول بشر وكل دول بشر، الفرق في الإحساس، الفرق في الإحساس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس.